فعندما نسأله عن الجواب عما استدل به القائلون بأن الحج في سبيل الله ولا بأس بصرف الزكاة فيه، فأثر ابن عباس ما جوابنا عنه؟ جواب مخالفين لهم. فما الجواب على أثر ابن عباس المتقدم وأنه قال أما إنه من سبيل الله؟ أما لكم لا تجيبون؟ تفضل. غير هذا، قبل هذا في جواب آخر. نعم أحسنت، حكم عليه أحمد بن الاضطراب، رواه البخاري بصيغة التمريض، قال ويذكر عن ابن عباس، وحكم عليه الإمام أحمد رحمه الله بالاضطراب وأنه مضطرب، وقد كان يستدل به رحمه الله على العتق وعلى جواز العتق من الزكاة، ثم تراجع عن هذا وعلى ثبوته، فيجاب عنه بجواب آخر، وهو أن سبيل الله عام، ولا شك أن الحج من سبيل الله، ولكن الآية لا يدخل فيها إلا الجهاد والغزو، وغير ذلك غير داخل. وهكذا الجواب عن الحديث طلق وما كان من بابه، فإنه يجاب بما تقدم ذكره، وأن سبيل الله في الآية خاص، وإن كان الحج وغير الحج من أعمال البر من سبيل الله، لكن الآية لا تشملها، وإنما تشمل نوعا خاصا وهو الغزو والجهاد في سبيله. وقد فسر كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، سبيل الله في الآية على الغزو، وحملوه أو فسروه بالغزو وحملوه عليه، فلا يتوسع في سبيل الله في الآية. ومما يؤيد هذا التفسير حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء بيان سبيل الله وأن المقصود به الغزو. هذا حاصل ما يجاب به عن أدلة القائلين بالعموم في سبيل الله والشمول، وأن أدلتهم لا دلالة فيها على المقصود، وإن كان الحج من سبيل الله لكن الآية لا تشمله. وأثر ابن عمر وهو صريح في المسألة بالنسبة للقائلين بأن الحج من سبيل الله أنه موقوف. أحسنت، أثر ابن عمر موقوف عليه، وهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا حديث طلق وحديث ابن عباس صحيحان المتقدمان، وليس الأثر الموقوف الذي حسنه العلامة الألباني الحديث، حديث ابن عباس صحيحان. وهكذا ما جاء في الباب على ثبوته وعلى فرض ثبوته محمول على ما أشرنا إليه، أن الحج من سبيل الله ولكن غير مقصود في الآية، لكنه غير مقصود في الآية، فالآية خاصة والسبيل الله عام. طيب، مسألة من هذا الباب، صرف الزكاة في المصالح العامة، مسألة صرف الزكاة في المصالح العامة وهي التي تقوم عليها أمور الدين والدولة، صرف الزكاة في المصالح العامة وهي التي تقوم عليها أمور الدين والدولة دون الأفراد، دون الأفراد كبناء المستشفيات، كبناء المستشفيات والملاجئ والمدارس الشرعية، كبناء المستشفيات والملاجئ والمدارس الشرعية والمعاهد الإسلامية، والمعاهد الإسلامية والمساجد والمكتبات العامة، واحتفار الآبار ونحو ذلك، واحتفار الآبار ونحو ذلك. قال أبو عبيد القاسم بن سلام المسألة انتهت إلى هنا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام كما في كتاب الأموال 23700 وأما قضاء الدين عن الميت، وهذه المسألة قد تقدمت، وأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبنيان المساجد، هذا المقصود هنا، وبنيان المساجد واحتفار الآبار وقال الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع البر فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء مجمعون على أن ذلك لا يجزئ من الزكاة لأنه ليس من الأصناف الثمانية انتهى وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء وقبل أن يعني نكمل المسألة أريد أن أنبه على أمر، وهو أن الرئاوي ليس أبا حلاس الصحابي وإنما هو أبو لاس، ويصوب هذا إن شاء الله في جميع المواطن التي ذكرنا بأنه أبو حلاس، بل هو أبو لاس صحابي وحديث ضعيف. طيب، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدلوا بحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة وقد رواه الجماعة، وفي بعض ألفاظه فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي لفظ عند أحمد فكره رسول الله أن يبطل دم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فواداه بمئة من إبل الصدقة والصحيح هو القول الأول، وهو قول الجمهور، وأن المصالح العامة من إنشاء طرق وبناء مستشفيات ومدارس ومساجد ونحو ذلك ليست من مصارف الزكاة بل هذه المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة بالصدقات المختلفة سوى الزكاة؟ أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة؟ فمصارف الزكاة محدودة محصورة، فمصارف الزكاة محدودة محصورة في الأصناف الثمانية، في الأصناف الثمانية التي حددها الله، في الأصناف الثمانية التي حددها القرآن، التي حددها القرآن. وجاء في حاشية الروض، وجاء في حاشية الروض قال الوزير وابن هبيرة رحمه الله، له كتاب في اختلاف العلم وجمع العلم، ينقل كلام الأئمة الأربعة، ينقل اتفاق الأئمة الأربعة. وجاء في حاشية الروض قال الوزير وغيره، اتفق الأئمة أي الأربعة، اتفق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يجزي، اتفق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة في بناء مساجد وقناطر، لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة في بناء مساجد وقناطر ونحو ذلك، ونحو ذلك، ولا تكفين موتى ونحوه. ولا تكفين موتى ونحوه وإن كان من القرب، وإن كان من القرب أي هذه التي ذكرت، لتعيين الزكاة لما عينت له، لتعيين الزكاة، أو تقول وإن كانت من القرب، هكذا أحسن، أي الأشياء المتقدمة، وإن كانت من القرب لتعيين الزكاة لما عينت له، انتهى، لتعيين الزكاة لما عينت له انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية ذهب الفقهاء، ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير، ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تنشأ بها طريق، فلا تنشأ بها طريق، ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة، ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة، ولا تنشق بها ترعة. انظروا لنا ترعة هذه أو ترعة كأنها شيء من الآبار، ولا تشق بها ترعة، ولا يعمل بها ساقية. انظر ترعة في كتب اللغة ومع ضبطها، ولا يعمل بها ساقية، ولا يوسع بها على الأصناف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين، ولم يصح، ولا يعمل بها ساقية، ولم يصح فيه نقل خلاف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به، عن معين يعتد به. وأما القاضي حكى عن جماعة ولم يعين لنا أحدا منهم، فما ندري من هم الجماعة هؤلاء. ولم يصح نقل فيه نقل خلاف عن معين يعتد به، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع. واحتجوا لذلك بأمرين، واحتجوا لذلك بأمرين، الأول أنه لا تملك فيها، أنه لا تملك فيها، لأن المسجد ونحوه لا يملك. صحيح، المسجد ونحوه لا يملك، فلذلك تجد النحاة يقولون الباب للمسجد هذه ليست للتمليك وإنما الاختصاص، التخصيص أو الاختصاص، فالمسجد لا يملك، وإنما يملك غير المسجد من الذوات العاقلة. الأول أنه لا يملك، لا تمليك فيها، لأن المسجد ونحوه لا يملك، وهذا عند من اشترط التمليك في الزكاة، وهذا عند من اشترط التمليك في الزكاة، وقد تقدم الكلام على مسألة التمليك في الزكاة. الترعة فم الجدول، والترعة القناة الواسعة للسقي، هذا المقصود، الترعة بالضم، القناة الواسعة للسقي أو الملاحة، هذا هو مقصودنا. أحسنت، القناة الواسعة للسقي بالضم الترعة. وهذا عندما اشترط التمليك في الزكاة. الثاني الحصر، الثاني الحصر الذي في الآية، الثاني الحصر الذي في الآية، فإن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية، فإن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية، وفي الحديث إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء، وهذا الحديث يحتاج إلى نظر، لكن ذكروا استدلالا به، يكفينا الآية. في الحديث إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء، ولا يثبت مما نقل عن أنس، أو لا يثبت، ولا يثبت مما نقل عن أنس وابن سيرين خلاف ذلك، انتهى. ولا يثبت مما نقل عن أنس وابن سيرين خلاف ذلك، انتهى. وقال العلامة العثيمين كما في شرح الممتع، قال العلامة العثيمين، قال العلامة العثيمين رحمه الله كما في الشرح، في الشرح الممتع، فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله، فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، فلا شك فيه، خلافا لمن قال، خلافا لمن قال إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، خلافا لمن قال إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فيشمل بناء المساجد، فيشمل بناء المساجد وإصلاح الطرق، وإصلاح الطرق وبناء المدارس، وبناء المدارس وطبع الكتب، وطبع الكتب، أو طبع الكتب معطوف على ما تقدم، وطبع الكتب وغيره وغير ذلك، وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله، فيشمل بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، لأن ما يوصل إلى الله، لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له، لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له، ولكن هذا القول ضعيف، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة، والحصر هو إنما الصدقات للفقراء، حصر الصدقات والزكاة في الفقراء دون غيرهم، والحصر هو إنما الصدقات للفقراء الآية، وهذا وجه لفظي أي في رد هذا القول، وهذا وجه لفظي. وأما الوجه المعنوي، وأما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة وأما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله، في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لحرم من الزكاة، لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها، لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها، مغير صيغة تيقن أنه من أهلها، لأن الناس إذا علموا، وهذا كلام جميل جدا، لأن الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد، إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه، بادروا إليه لبقاء نفعه إلى يوم القيامة، لبقاء نفعه إلى يوم القيامة، هكذا قال. وإلا قد يذهب المسجد، تذهب آثاره إذا طال الزمان عليه، لكن هذا ربما يكون، فبعض المساجد حفظها الله وهي باقية إلى يوم القيامة كقباء، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد مكة، هذه مساجد باقية إلى قيام الساعة والأقصى، وهكذا ربما بعض المساجد ما نعلمها، لكن هذه مساجد حفظها الله. وأما إذا أراد نفع الأجر فنفع الأجر ينتفع به الشخص سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، لكن لعله يريد من ذاك الباب صدقة جارية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ومنها بناء المساجد، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فمنها ما يبقى إلى قيام الساعة صدقة جارية كبناء المساجد وعلم ينتفع به، هذا باق إلى ما شاء الله، ومنها ما ينقطع بانقطاع هذا السبب وهو موت الولد، ولد صالح يدعو له فينقطع الدعاء بموته، وهذه المسألة قد تقدمت معنا في البلوغ أيضا. إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه إلى يوم القيامة، فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله، انتهى. فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله، هذا كلام أئمتنا وعلمائنا، أنه لا يجوز أن يتوسع في مثل هذه الأبواب وتجعل الصدقات في المصالح العامة كما يفعل بعض الناس، فيحفرون الآبار ويشقون الطرق وغير ذلك، يبنون المساجد والمدارس والمعاهد من الزكاة ويحرمون الفقراء الذين قد جاء فيهم النص، وهذا شيء محتمل، وقد علمت أن الصواب خلافه، فيعرضون ويعزفون عن الشيء اليقيني إلى مثل هذه الأشياء الظاهرة، بناء فلان بنى من زكاة ماله، وفلان شق الطريق من ماله، وهي من الزكاة الواجبة، فيحب أن يذكر بها، وهذه ربما شيء مخفية، فقير يعطيه، مسكين يعطيه، فيحرمون من جاء النص فيهم ويدخلون دخولا أوليا ويعزفون إلى غيرهم، فيبادرون لهذه العلة التي ذكرها الشيخ ولغيرها أيضا من علل. فعلى هذا لا تجزي عنه الزكاة إذا شق بها طريقة أو بنى بها مسجدا، أو كذلك أيضا فعل ما من الأمور التي تقدم ذكرها والتي سلف ذكرها، وإنما تجزي فيما حصر الله، وسبيل الله لا يدخل فيه هذه الأشياء، وإنما سبيل الله خاص بالجهاد دون غيره، فهو سبيل الله سبحانه وتعالى، فمن وضعها في ذلك أجزأته، جهز غازيا ما يحتاج إليه، هذا وضع الزكاة في محلها، أما إذا فعل خلاف هذا فلا تجزي عنه شيئا، ويحتاج إخراج غيرها، إذا وضعها في مثل هذا يحتاج إلى إخراج غيرها. هذا حاصل مسألتنا. وأما حديث سهل بن أبي حثمة الذي استدل به بعض أهل العلم على عموم سبيل الله وأن رسول الله واده ذلك القتيل من المسلمين، وقد أنكرت اليهود أنهم ما فعلوا ذلك ولم يقتلوه حتى لا يبطل دمه، واداه من الصدقة، فحملوا الحديث على أنه من الصدقة من الزكاة، هذا يدل على أنه لا بأس أن تفعل الزكاة في مثل هذه الأشياء. يأتي الجواب عنه، الحديث صحيح، وهذه الرواية التي أشرنا إليها أنه واداه من صدقة صدقة الإبل هذا خارج الصحيح عند أحمد رحمه الله. يأتي الكلام إن شاء الله عليه في وقت آخر، قد جاء الوقت. وفي هذا اليوم زارنا إخوان من بلاد إب، فمرحبا بهم وأهلا وسهلا، وهم ممن نحبهم ويحبون حفظهم الله تعالى، وممن يربطنا بهم أعظم الروابط التي لا انفصام لها، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يضل شخص ما تمسك بهما فإنه لا يضل أبدا، بل يبقى على استقامته حتى يتوفاه الله جل وعلا. ولذلك ننصح أنفسنا بالتمسك بما أراد الله التمسك به من كتابه وسنة نبيه ومنهج السلف رضوان الله تعالى عليهم. فهؤلاء أحبتنا وإخواننا ممن هم كذلك إن شاء الله، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم حتى الممات. فله الحمد الذي جمعنا، هذا من إب وهذا من حضرموت وهذا من عدن وهذا من المهرة وهذا من تعز، وذاك من بلاد الله البعيدة النائية جدا من بلاد أولئك الأعداء، واجتمعنا على هذه المحبة، واجتمعنا على هذا الأمر العظيم الذي لا يجتمع له إلا من وفقه الله سبحانه. فالناس تربطهم روابط مختلفة، ذاك تربطه رابطة نسبية، وذاك تربطه رابطة حزبية، وذاك تربطه رابط بدعية وغير ذلك، وذاك مشروعة. ونحن لله الحمد نرتبط مع إخواننا بما قال الله: إنما المؤمنون إخوة، نرتبط معهم بكتاب الله بالأخوة الإيمانية والأخوة الدينية التي عمم الله سبحانه وتعالى فيها وحث العباد عليها. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، هذا كله ينتج عن هذه الرابطة. إذا وجدت هذه الرابطة القوية وعظمت في نفوس أهل الإسلام، انبعث عنها وانبثق عنها مثل هذا الخير، انبثق عنها مثل المحبة والود، وكذلك أيضا التفقد، وهكذا غير ذلك من المنافع التي يتبادلها أهل الإسلام. وإذا حصل ضعف فيها ضعفت هذه الأمور، فرابطة أهل السنة عظيمة، فلذلك انبثق منها منبثق، ونتج عنها من النتاج الجميل ما نتج. فهذا فضل الله عليكم معشر أهل السنة، أن الله جمعنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا متحابين فيه هذه المحبة التي لا أعظم منها، فإن الله أوجب لعباده محبته بها، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجانسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وهذا يأتي من إب، على ما تعلمون مما هو حاصل في تلك البلاد، إيش يريد منا؟ الذي يريده ما الذي سنعطيه من زيارته حتى إذا قفل إلى أهله ورجع إلى أهله يرجع به؟ الله ما معنى شيء غير الذي هو ما أتى من أجله، أن هنا نلتقي على ما أو نلتقي ونتفقد، يتفقد بعضنا بعضا إلى آخر ذلك من أمور، ويطلع الشخص على الخير الذي في غير بلده يستبشر به ويفرح به ويزداد إيمانا به ويزداد محبة، إذ يرى إقبال طلاب العلم على العلم وينشط ويرجع إلى بلده قافلا بخير كثير. هذا الذي نحن عليه ولله الحمد من تزاورنا، وما أراده الله منا أن تكون الزيارة وتكون الأعمال فيه حتى يوجب لنا محبة الله سبحانه وتعالى التي أوجبها على نفسه. وجبت محبتي بقيود للمتزاورين في، لا بد أن تكون فيه حتى يحصل ما أراد الله سبحانه، أو حتى يفوز العبد بمحبة الله جل وعلا. فإن الله إذا أحبك سبحانه وتعالى سهل أمورك ويسر أمورك، وما من عطاء تريده من الله وتستعطيه أي تطلبه من الله سبحانه وتعالى إلا ويسر لك، وما من مسألة تسأل ربك سبحانه وتعالى فيها إلا ويسرها جل وعلا. وهكذا سدد ما سدد من جوارحك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث وفيه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذه نافلة من النوافل نحن نتقرب بها إلى الله، وهي نافلة الزيارة في الله سبحانه وتعالى وغير ذلك ما يحبه الله سبحانه وتعالى منا من النوافل التي ينبغي العناية بها. فاعتنى أهل السنة بهذه النافلة وبغيرها، فلذلك سددت جوارحهم، سددت جوارحهم. كثير من الناس طاشت جوارحهم في المعاصي، فلا يخاف الله في بصره، لا يخاف الله في بصره ولا في سمعه ولا في رجله ولا في يده، يبطش بيده ما لا يجوز أن يبطش، ويمشي برجله إلى ما لا يجوز أن يمشى إليه، وينظر إلى ما لا يحل النظر إليه، ويسمع ما لا يجوز أن يسمع. وأنت مسدد الأعضاء، كل ذلك لإقامتك لهذه النوافل بعد الفرائض. فلما أقام أهل السنة إن شاء الله هذه الأمور أقام الله لهم جوارحهم، فلا تقام الجوارح إلا بإقامة الدين. فمن أقام الدين أقامت له جوارحه، أو أقام الله له جوارحه، وأقام الله له دينه، وأقام الله له دنياه بإذنه جل وعلا. فأهلا وسهلا بإخواننا الذين جاءوا من بلاد إب، فحياهم الله. وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أخونا الشيخ أبو أسامة حفظه الله تعالى عادل المشوري، فهو من إخواننا الفضلاء، وممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالفهم وبالمحبة لهذه الدعوة الطيبة، فوفقه الله جل وعلا. هو زميل لنا في دار الحديث بدماج، وعرفناه عن قرب، وعرفنا أخلاقه، وعرفنا ما هو عليه من الخير، فهو أخ فاضل ويحب الدعوة السلفية، ويحب شيوخ السنة وعلماء السنة، يحب شيوخ السنة وعلماء السنة ولله الحمد. وهذا الذي نعرفه عنه من قبل ومن بعد. وهكذا أخونا أنور الإبي حفظه الله أيضا ممن زارنا في هذا اليوم، وكذلك هو من طلاب تلك الدار الطيبة، وقد نفع الله به في بعض البلدان المجاورة لدماج، جلس عندهم فترة من الزمن ونفع الله به نفعا طيبا، خرج دعوة إليهم واستفاد الناس منه. وهكذا مع مثال اثنا يحضرني الآن، فحياهم الله ومرحبا بهم وأهلا، وإن شاء الله تكون لهم محاضرة بين مغرب وعشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.